بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 23 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. وش علاقة التشميت بالسلام؟ لماذا أدرج رحمه الله العطاس والتشميت وما يتعلق به بباب السلام؟ لأن فيه شبه بالسلام، فإن السلام إفشاؤه مستحب ورده واجب، والتشميت إذا حمد الله وجب تشميته، فجعل له هذا الشأن، وكان المناسب أن يختم به أبواب السلام في التوابع له، لأنه سيرجع بعد ذلك إلى أبواب السلام، ولكن لا مشاحة في الترتيب كما أنه لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي هذا الحديث أن التثاؤب من الله، أن العطاس من الله، استغفر الله وأتوب إليه، أن العطاس من الله جل وعلا، ولهذا ذكروا له منافع عظيمة وما زالوا يظهرون على منافعه، فمنه إعادة عضلات الجسم كما في ما يسمى بإعادة الضبط للجسم، ومنه التنفيس، ولهذا شرع لنا عند العطاس أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة لأنه من الله، وحق على كل من سمعه أن يقول، أن يشمته، يقول يرحمكم الله. ففيه أنه من الله سبحانه وتعالى، من الله أي أنه نعمة من نعمه، وشرع له هذه الأحكام. أما التثاؤب فهو كسل وهو من الشيطان، فليدفعه ما استطاع، ومما يستطيعه أن يضع يده على فيه أو طرف ثوبه على فيه يمنع منه، هذا من دفعه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل من سمعه أن يشمته، دليل على وجوب الرد على من سمع العاطس عطس فحمد الله، فإذا عطس ولم يحمد الله لا يشمت، وإنما ينصح أن يحمد الله جل وعلا، ما لم يخش منه مفسد أعظم. وفيه دليل على أن الرد واجب على الجميع. وتأتي مسألة: هل هذا من الفرض الكفائي الذي إذا رد البعض سقط الوجوب عن الباقين وصار الرد عليهم مستحب؟ محتمل، كما يقال في الحقوق الأخرى كرد السلام واتباع الجنائز ودفن الميت وتغسيله وتكفينه، فإنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم مستحب. ولا يشرع عند التثاوب أن يستعيذ بالله من الشيطان على جهة الديمومة، لكن لما استحضر مرة أو أحيانا أن هذا من الشيطان فيتعوذ بالله منه لأنه من الشيطان فنعم، أما يجعله ذكرا لكل تثاوب فلا، لأنه جاء سببه على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله ف فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. وهذا في آداب التشميت وترتيبه، إذا عطس فليقل الحمد لله، وقولها دائر بين الوجوب وهو الأظهر وبين الاستحباب، بمعنى أن من عطس فلم يحمد الله فإنه يأثم بذلك. وليقل له أخوه أو صاحبه، يعني من يسمعه من ذكر أو أنثى، يرحمك الله يرحمك الله، هذا التشميت، وهو رد حمد الله جل وعلا على هذه النعمة بالعطاس. فليجبه أي العاطس، فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن دعاء مترتب على هذا الفعل، وفيه أن من صنع إليك المعروف تكافئه وأقله بالدعاء، فإن العاطس إذا حمد الله شمته المسلم ثم رد عليه العاطس بالدعاء له، بالدعاء له كما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أرى الإخوان إذا جاء ذكر الرسول ماش يقل عندهم الصلاة والسلام عليه، ليه يا أخواني؟ ما ودكم بلا جر، يمكنكم مكتفين، هذه غفلة يا أخواني. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من حديث الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا بخيل، بخل على نفسه بالأجر. ومن متناقضات الزمان أن ما فيه الهياط والرياء الناس مزدمين عليه في الكرم حتى ما يذموا ولا يعابوا ولا يدركهم الملامة، وما فيه أجرهم يتقاصرون منه. شفت التناقض يا أخواني؟ الله يهدينا وإياكم يدلنا على مرضاته. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنك لم تحمد الله. متفق عليه. هذان الحديثان، الأول عند مسلم والثاني في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، قول وفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القول: إذا عطس فحمد الله فشمته، مفهوم المخالفة: إذا لم يحمد الله لا نشمته، لا نشمته، بمعنى لا نقول يرحمك الله. وش نقول؟ إما نسكت أو ننبهه إلى حمد الله من دلالته على الخير وحثه وأمره به. وفي حديث أنس رضي الله عنه لما عطس رجلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فأما أحدهما فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الثاني الله فشمته، فاستغرب قال: يا رسول الله، عطست فلم تشمتني وعطس فلان فشمته، قال: عطست فلم تحمد الله فلم أشمتك، وعطس فلان فحمد الله فشمته. ففيه تعليم وفيه تعزير، التعليم بالفعل والتعزير بأن يترك تشميت من لم يحمد الله، فاته من ذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له ودعاء المسلمين له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك من الراوي، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. رد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك من الراوي، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العطاس، فإن العطاس غالبا يظهر معه الصوت المرتفع الذي ربما أفزع من عندك. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يحاول أن يخفض صوته بهذا العطاس، ومن ذلك أن يضع طرف ثوبه ويده على فيه يخفف هذا الصوت من جهة وما يخرج من فيه بسبب العطاس من جهة أخرى. فهذا من الأدب، فإن العطاس كما هو نعمة أيضا إزعاج الناس بصوته هذا فيه ما فيه، فكان يتحرج منه عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم عليه. يعرفون أن رسول الله ولم يتبعوه، يبون دعاءه. أول هالقوم البهت الحمق كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، وإنما يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فيه أن الكافر لا يدعى له بالرحمة، يدعى له بالهداية وصلاح البال. فإذا عطس عندك كافر من العمالة أو من غيرهم فحمد الله أو لم يحمده فقل يهديكم الله يصلح بالكم، دعاء له بالهداية. وشلون يتعاطس اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إما بأن يفتعلوا العطاس، يحرك أنفه بريشة أو بغيرها، أو يحاكي أنه يعطس، فبالتالي يريدون هذا المكر، فكان الجزاء عليهم من ضد ما قصدوا. كما كانوا إذا مروا عليه قالوا السلام عليك يا محمد، يقول وعليكم، ما يمضي عليه مكرهم وخبثهم، وهم أهل مكر وخبث سببه الكبر، لأنهم زعموا أنهم شعب الله المختار، وكل من كان فيه من صفاتهم كلما كان فيه من البغض بقدره. نسأل الله عفوه وعافيته. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فوقنا سواء باليده اليمنى أو بيده اليسرى، واليسرى أفضل لأن هذا فيه تنزه، فإن الشيطان يدخل فيه أي في فمه. ولما كان التثاؤب من الشيطان كان سده ومدافعته ما أمكن، هو الأفضل. نعم. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعاونة. هذا باب طويل يبي تفصيل، نقف على هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والهداية والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا ولجميع المسلمين، ربي جواد كريم. غدا إن شاء الله مهنا شيء، وكذا السبت نبدأ إن شاء الله، إن فسح الله في الأجل الأسبوع القادم. نعم إن شاء الله. سم أي أي أي ورا ما يبدأ عقب الأخير تطول، لو سلمك الله سمانه ما طالت، لو حتسيات وعشيات ما طالت. يشير أخونا إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من العابدين، ومن قام بألف آية كتب من القانتين، ومن قام بألفي آية كتب من المقنطرين. فلو أنه قام بالجزئين، أولا الآيات هنا بالعدد أن يراد منها التكثير، يراد منها التكثير، وإلا ألفي آية لو حطينا البقرة وآل عمران والنساء ما بلغت 2000 آية ولا لا يا أخواني لطول آيها، إنما أريد منها التكثير. والقيام يبدأ، قيام الليل يبدأ من فراغه من صلاة العشاء. ألحق العلماء ما بين العشاءين من قراءة القرآن آناء الليل يعني أطرافه، وكان السلف يستحبون أن يصلون بين المغرب والعشاء، وأقل ما جاء عنهم كما ذكر ابن رجب وغيره يصلون فيها 6 ركعات. فالأمر متسع، لأن الليل يبدأ متى؟ من غروب الشمس، والله أعلم. نعم. سم يسأل أخونا في تعاطس اليهود عند النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو إقرار لمجالستهم؟ أولا مجالستهم على جهة دعوتهم وإقامة الحجة عليهم والبيان لهم هذا مندوح، لأنه من وسائل دعوتهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقصدهم إلا لأمر جلي في دين الله، يقيم عليهم الحجة، يعاهدهم ويناصرهم على أعداء المدينة. وأما إذا جلسوا تبعا مع المسلمين كما مر على أخلاط فيهم من الصحابة من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود سلم عليهم، فهم جلسوا تبع لا استقلالا، فهذا مناط بالمصلحة الشرعية وجودا وعدما، والله أعلم. كم أخذنا؟ لا 3، ها؟ واللي ما هو بحبيب. نعم. الشيخ الرجل لما يقطع اي ولم يقطن فاعه ولم اي هل سمعت الله اعلم عن صحه هذا القول انه الشيطان يقهر؟ اي لا احسحضر هذا، لكن الشيطان يدخل فيه فيه ولهذا يدافعه اولا ويسد مدخله بيده ثانيا، يسد يده ويدخله ثانيا. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.